Salamullah ya sadam minar rahman yakshakum Badallah ijinakum qasadnakum talabnakum Tu'inuna tughithuna bihimmatikum wajadwakum فهبونا وعطونا أطاياكم هداياكم فلا خيابتم ظني فهاشكم وهاشكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم عسى نخضع عسى نلطى مزايا من مزاياكم عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم السلام عليكم Ya Hadratal Marhum Al-Arif Billah Kiai Muhammad Hasan Bin Syamsuddin Bin Qaiduddin Assalamualaikum Ya Hadratal Marhum Al-Arif Billah Kiai Hasan Saiful Rijal Assalamualaikum Ya Hadratal Marhumah Al-Arifah Billah Ya Hajjah Imami Hafsawati Assalamualaikum Ya Ahlat Diyar Minal Muslimin Wal Mu'minin Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Antum Lana Salaf Wa Nahnu Lakum Taba' Wa Inna InsyaAllah Bikum Lahikun Nas'alullah Lana Walakum As-sihhata wal mu'afata ad-da'imata fid-din wad-dunya wal-akhirah Allahumma rabbal arwah al-faniyah Allahumma rabbal ajsam al-baliyah Allahumma rabbal idham an-nakhirah allati kharajat min ad-dunya wa hiya mu'minatun bika Allahumma adkhil alaihim rawhan minka wa salaman minna la ilaha illallah wa la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir Fatihi li hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi Allah yang terhormatin fil jannah ya sawadun warimul lam fi dunya wal akhirah rahmatul marhum insan syaifur rijal wa rahmah Allah tabashahum bi rahmah wal darajatin fil jannah wa yud alaina barakatihim khususnya Abu Yazid Muhammad bin Ali al Malik wa yud alaina min barakatihim wa sawarihum wa warimul lam barakatin fid din wa dunya wal akhirah bisril fatiha Bismillahirrahmanirrahim Laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim Laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل ثواب ما قرأنا وأجر ما تلونا من سورة الفاتحة وياسين وما صلينا على نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وما سبحناك وما هللناك وما كبرناك وما حمدناك هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها إلى روح نبينا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح جميع الأولياء الصالحين وخصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ إبراهيم الدسوقي وسيدنا أحمد البدوي وإلى روح شيخنا سيد محمد بن علوي المالكي ووالديه ومشايخنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا إلى أرواح المرحومين الذين قصدناهم في هذا المجلس المبارك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأدخلهم الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اجعل ما عملناه في هذا المجلس زيادة في حسناتهم واجعل ما عملنا في هذا المجلس نورا وفرحا وسرورا في قبورهم وفي برزاخهم إلى يوم القيامة اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحقق بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأولادنا وإخواننا في الدين ولأصحابنا ولمن أحبنا فيك وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في سلامة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum ya hadratal marhum al-arifillah Yai Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin. Assalamualaikum ya hadratal marhum al-arifillah Yai Hasan Saiful Rijal. Assalamualaikum ya hadratal marhumah al-arifah billah Yai Hajjah Imami Hassawati. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal mu'minin. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salaf wa nahnu lakum taba' wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullah lana wa lakum as-sihata wal mu'afata الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم رب الارواح الفانيه، اللهم رب الاجسام الباليه، اللهم رب العظام الناخره التي خرجت من الدنيا وهي مؤمنه بك، اللهم ادخل عليهم روحا منك وسلاما منا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.